الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في شرح كتاب رياض الصالحين، والله أسأل أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. وهذا هو لقاؤنا الرابع بعد الثلاثين في هذه السلسلة المباركة، وما زال الحديث بنا موصولا في الباب الثاني في باب التوبة. فاللهم تب علينا توبة نصوح تغفر لنا بها كل الذنوب، وتكفر عنا بها كل السيئات، وتضع عنا بها جميع الأوزار، إنك ولي ذلك ومولاه. روى الشيخان في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ جوفه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. حديث نبوي عظيم يبين لنا فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم آفة يقع فيها مع الأسف أكثر الناس، ألا وهي آفة الحرص على الدنيا. وقرآن كما لا يخفى عليكم، خلوه في آياته وسرعة بناء الدين وقوة الدين وانقطاع الدنيا والتوحيد في الآخرة والإخبار بشرف الآخرة وجمال الآخرة. قال الله تعالى على سبيل المثال إلى الحق فاستكثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ما عندكم ينتهي وما عند الله لا فيه للناس حب الشهوات من النساء والبنين والأناجيل المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. بعد كل هذه النعم حتى ربنا بقوله ذلك متاع ذلك متاع الحياة الدنيا. أن ينبغي عليك يا عبد الله أن يكون حظك من الدنيا بحسب مشاهده ذلك متاع. المتاع حقيقة السفر الدنيا كما يقول واحد من علماء السلف يقول والله لو كانت الآخرة خشب باطن والدنيا ذهب ثاني لكان على العاقل أن يختار الخشب الباطن على الذهب الثاني. فما ذلك الآخرة أعد الله في هذه المسلمين في جنته ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طبعا كل واحد ينظر فيما يجرمه. معظم الناس لا يشكرون الله على الموجود ويتطلعون الى المفقود. تعيشوا على ارض كله شفاء ارض وسماء وماء وهواء وعافيه وزوجه وولد وعلم وابنان وقلع ومنصب وسماء وعشيره وحسب ومع ذلك لا يحمى ولا يرضى لانه لا يشكر على الموجود ويتطلع دائما الى المفقود. وهذا الصنف من الناس لو ان له واديا من ذهب يتمنى ان يكون الوادي واديا ولن يملا عينه الا التراب ويتوب الله على من تاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام مسلم في صحيحه قد اصبح من اسلم ورزق كفافا وقد نعه الله بما اتاه. اللهم اجعلنا من هؤلاء. ولكن اكرم الاسلام تكون اكرم النعمه لا تعادلها نعمه لا تعادلها ابدا نعمه. الحمد لله على نعمه الاسلام وكفافها نعمه قد اصبح وقد اذا دخلت على الماضي وفيه التحقيق خلاص طلع قد اصبح من اسلم. لما اثنى على الاسلام وما اثنى على الاسلام واجعل هذا الكلام لا تجيبنا لا اله الا الله وهيئ لنا قبل موتنا عملا صالحا فاقبضنا عليه. قد اصبح من اسلم ورزق كفافا يعني مسكين شاء مسكين ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. قناع اذا رزقتها يا عبد الله فهذه من امارات القلب هذه من علامات رضا الله عنك. الرضا هو الغنى يا اخواننا عن كثرة العرب. لا والله العظيم والله العظيم في نفس كلمة ملايين وكثيرة كلها فقيرة فقيرة من الرضا فقيرة من القناعة عششت فيها الطمع عشت فيها عششت فيها الكآبات عششت فيها الجشع فهم يشفع أو الأمن الواحد يأخذ من ذلك هذا يضمن أن يرجع إلى ذلك إلى ولده. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة طاعة استطاعتك عنها يا ابن هنود. المضمون بالآخرة عاتب أعراضيه أحوالك أنت طالب ومطلوب يطلبك من لا تفوته وتطلب ما تطلب فيكم يطلبك ما لا تفوته وتطلب ما تطلب فيكم فأنت يا أخي لن ترى خريطا محروما ولا جاهدا ملزوما لا ارحل في ناس معاها فلوس محرومه فطبعا طبعا يقول لك عندي ملايين وعنده مرض ودخل مسجد ولا مسكر ولا لحم ولا هو حريص محروم وفي واحد جاهد ومنزوح وعيد سعيد وراضي لكن كل دايما بياخد مسجد اصلا لانها رحمه دايما قلتوا فرنسا كتير قرروا يا اخواني بين الرزق والعطاء في واحد عطاءه واسع ورزقه ضيق في واحد عطاءه ضيق ورزقه واسع واحد عنده مليون في ايده ورزقه وعنده مرض مثلا قدر قدر قدر قدر قدر قدر وعطاءه واسع معاه كده بس رزقه ضيق في واحد عطاءه ضيق لسه يكون هنا مليون وعنده ست عيال ومليون في واحد فيهم فرشة وياكل عيش وقالين تسقيه والله ناكل اللي دفع عليه هنا ايه عطاء وقد كان جلاله يجب جاءهم الشاعر يقول Thank you. Thank you.